وبين القاضي عبد الجبار المعتزلي، وكيف أقام الإسفرايني الحجة على المعتزلي لما قال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء، يعني أنت وما تملك ملك له كيف يمنعك ما هو لك؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. معناه لو أن الله عذب الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مالك كل شيء، والمالك لكل شيء يتصرف فيما يملك من غير أن يكون له آمر وناه، من غير أن يكون عليه محكومية، يتصرف في ما يملك كما يشاء ولا يعترض عليه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الله وعده حق، هو وعد ألا يعذب الصالحين، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء، أخبر أنه لا يعذبهم فلا يعذبهم، لأنه أخبر أنه لا يعذبهم لا يعذبهم، لكن لو عذبهم لا يكون ظالما. هذه عقيدة كل المسلمين، نقول كل المسلمين لأن من اعتقد بخلافها لا يكون مسلما، هذه مسألة في الأصول. أما الذين اندسوا بين المسلمين وروجوا بهذه العقيدة الفاسدة، وهي قولهم أن الله إن الله لو عذب الكافر وهو قد شاء له الكفر ويسر له عمل الكفر يكون ظالما، هؤلاء أخطر على المسلمين من المجاهرين بانتسابهم إلى غير الإسلام. كثير منهم يتزيون بزي أهل العلم ثم يأتون إلى الناس باسم أنهم يعلمونهم الدين وينشرون فيما بين الناس ضلالهم وفسادهم. المسلم يقف عند الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من شأن المسلم أن يقول إن وفقني الله لفعل الخير فهذا فضل منه، وإن جعلني من أهل المعصية وعاقبني فهذا عدل منه. ولا يصف الله بالظلم، كيف يستقيم قولهم الله ظالم مع أن الله تعالى هو الآمر الناهي؟ الظالم هو الذي يتصرف بخلاف ما أمر. يروي شيخنا رحمه الله يروي شيخنا رحمه الله سيدنا عيسى عليه السلام كان مرة عند ذروة جبل، عند قمة جبل، فجاءه إبليس متشكلا، قال له: إذا كنت تقول إن كل شيء بمشيئة الله فألق بنفسك من ذروة هذا الجبل حتى نرى ماذا يكون. وكان يخيط سيدنا عيسى، كان يخيط. هذه الرواية، هذه القصة يذكرها الشيخ نبيل عن الشيخ، لكن الذي أنا أحفظه أن هذه القصة عن سيدنا إدريس، تأكدوا منه. إذا أحبابنا عجبانكم سامعينها لا أدري. طيب، المهم أحد الأنبياء كان يخيط، يستعمل المخيط. كمان أخونا سمع أنه إدريس، هذا أنا اللي أقرب. طيب، لعله حصل سبق لسان من الشيخ نبيل، لأنه كنت سمعتها من الشيخ رحمه الله زمان. المهم، هذا إبليس قال لهذا النبي: أليس كل شيء بمشيئة الله؟ فألق نفسك من ذروة هذا الجبل حتى نرى ما يكون. فأخذ هذا المخيط ووخز به عين إبليس وقال له: إن العبد لا يجرب ربه، إن العبد لا يجرب ربه. من شأن العبد أن يكون مسلما تسليما كاملا لخالقه. معناه أن الله هو الذي يبتلي العبد، الله هو الذي يمتحن العبد، يجرب العبد، ليس العبد يجرب ربه. ليس للعباد أن يقولوا: نريد أن نجرب رب العالمين. العباد هم الذين عليهم المحكومية. العبد السالم من سلم لله تعالى، فنحن نسلم لله، نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ميسر لما خلق له. الله تعالى يأمرنا بالعمل، كل إنسان منا عليه أن يبذل وسعه في السعي لما أمره الله أن ينفذه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. ولا يحصل من العبد مهما بذل وسعه إلا ما شاء الله أن يحصل، حتى بذله وسعه هذا بمشيئة الله. ثم هناك أمر آخر، أن أمر المستقبل غيب علينا، ما أحد منا مطلع على الغيب. فالذي لا يعرف الغيب، الذي هو غير مطلع على الغيب وعليه أوامر، مأمور بأوامر، مطلوب منه أن يسعى لما أمر أن يسعى إليه من الخير، وأن يسعى إلى تجنب ما نهي عنه. أما الغيب فأمره إلى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. الظالم هو الذي جاوز الحد، الظالم هو الذي جاوز الحد، كما قال البيهقي، لأن الظلم في كلام العرب مجاوزة الحد. من الذي يحد الحدود؟ الله تبارك وتعالى. لا أحد يحد لله حدودا، يجوز لك أن تفعل هذا ولا يجوز لك أن تفعل هذا، افعل ولا تفعل، لا أحد. يحد لله تعالى حدودا، بل الله عز وجل هو الذي حد لنا حدودا، لا يجوز لنا أن نتخطاها. فالظلم هو مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل لعباده، ومجاوزة الحد لا يتصور في حق الله عز وجل، مجاوزة الحد لا يتصور. حق الله عز وجل يشرب الخمر، فإذا اقترف أحدنا ذلك أو غير ذلك من المعاصي يقال عنه فلان ظلم نفسه. لماذا؟ لأنه تجاوز الحد الذي حده الله له، تجاوز الحد الذي هو مسموح له به في شرع الله عز وجل، يعني تعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يتعدى حدود الله يكون ظالما لنفسه. كذلك إذا إنسان أكل مال غيره بغير حق يقال فلان ظلم فلانا، فلان ظلم فلانا حين أكل ماله بغير حق. وفي لغة العرب كلمة ظلم لها معنى آخر غير هذا المعنى، غير معنى مجاوزة الحد. كلمة ظلم تأتي أيضا بمعنى النقصان. نعم، مش هذا في اللغة العرب، في القرآن، في القرآن تأتي بمعنى النقصان، كما في قوله تعالى تلك الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، كلتا كاف لام مساكنة ألف، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. هنا تظلم بمعنى تنقص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. مرة الشيخ رحمه الله قال للشيخ نبيل قل في الدروس التي تعطيها للرجال وللنساء إذا دعوتم على شخص من المسلمين، إذا عم تدعي على واحد مسلم لا تتوسلوا بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بغيره من الأنبياء ولا بالأولياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة. إذا كان يدعو على مسلم، مش يدعو له، يدعو عليه، إذا كان يدعو على مسلم لا يتوسل بالأنبياء والملائكة والصالحين. قال ولو كنتم تدعون بحق، حتى لا تتعودوا على ذلك. إذا اعتاد لسانه على ذلك قد يدعو مرة بغير حق فيقع فيما لا تحمد عقبا. أما إذا دعوتم على الكافر فتوسلوا. أحد الأشخاص ترى بينه وبين شخص آخر مشكلة مالية، حصل بينهما مشكلة مالية، فدعا عليه بقوله، وهذه تحصل من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، قال له: إن شاء الله كل دولار تأخذه مني بغير حق يطلع بصحتك وصحة أولادك بجاه النبي محمد. هل هو ظلمه، أخذ ماله بغير حق، دعا عليه متوسلا بالنبي، طب أولاده شو له علاقة؟ فدعا عليهم ظلما متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا على أولاد هذا الرجل بغير حق متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عمل بنصيحة الشيخ رحمه الله ما كان وقع في الكفر. لو ظلمك واحد من المسلمين الأحسن أن تقول: الله يهديه، الله يلهمه التوبة، الله يلهمه إرجاع الحق لصاحب الحق، هذا يكون أفضل لك وللشخص نفسه، لعلها ساعة إجابة فيهتدي هذا الشخص، لعلها تكون ساعة إجابة فيهتدي هذا الشخص. أحيانا الشخص لا يتمالك نفسه من الغضب، لكن لا عذر له إن لم يتمالك نفسه من الغضب أن يخالف شرع الله، لا عذر له. حتى لو يعني لكفره يدعو عليه، لو قال: اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، بكفرهم أشر من هذا؟ وهنا يعني بعض الناس سبحان الله من أحبابنا أخواننا، إذا بتلاحظوا كثيرا ما يأتينا نصائح من الشيخ عبد الله، بيقرأها الواحد منا وخلص ذهبت في الأدراج أو بالأرشيف. هذه النصائح لو كانت على ذكر منا دائما لصار كل واحد منا وليا من الأولياء، لو عملنا بها كانت على ذكر منا عملا لصار كل واحد منا من الأولياء. الله يلهمنا العمل بنصائح الشيخ عبد الله بوجه الله عز وجل. وهنا فائدة، أنه لا ينبغي أن يكثر الشخص من استعمال كلمة حق إلا فيما هو حق، إن استعملها فيما هو حق ما فيه ضرر، لو استعملها كثيرا إلا فيما هو حق. ينبغي، قلنا لا ينبغي أن يكثر الشخص من استعمال كلمة حق إلا فيما هو حق، فإن استعملها فيما هو حق لا ضرر في استعمالها ولو كثيرا. كثير من الناس يقولون ألفاظا مثل: الحق عليك، أو الحق علي، أو الحق، مع فلان، أو الغلط مني أو الغلط منك، فينبغي الحذر حتى لا تستعمل هذه الكلمات في غير محلها. فينبغي الحذر حتى لا تستعمل هذه الكلمات في غير محلها. قال المؤلف رحمه الله: لا طبيعة ولا علة. الشرح: الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، يعني الأجسام، وعرفها بعضهم بأنها العادة. يعني طبيعة الإنسان، طبيعة هذا الإنسان كذا وكذا، يعني من عادته كذا، من شأنه كذا. فهذه، يعني إن كان على هذا المعنى أو هذا المعنى، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. يعني يفهم من ذلك أنه يجب للخالق أن يكون مريداً شائياً مختاراً. فالمفتقر إلى هذه الصفات لا تصح له الألوهية. والسبب، الآن تعريف السبب، شو تعريف السبب؟ شائياً. نعم، شائياً، كما نقول عالماً شائياً. والسبب هو حادث يتوصل به إلى حادث آخر، وقد يتخلف مسببه عنه. أما العلة فهي عند أهل الاصطلاح ما يوجد، شكلها ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم. فحركة الإصبع عندهم علة لحركة الخاتم، لأن حركة الخاتم تتبع حركة الإصبع فتوجد بوجودها وتعدم بعدمها. نقرأ كلام الجويني قبل أن نشرع في الشرح. قال الجويني في لمع الأدلة، الجويني هو عبد الملك الجويني، كان إماما كبيرا مشهورا، ملقبا بإمام الحرمين نسبة إلى حرم مكة وحرم المدينة. قال الجويني في لمع الأدلة: ويستحيل أن يكون مخصص العالم طبيعة كما صار إليه الطبائعيون. كما صار إليه، يعني كما اعتقده الطبائعيون، حين يقولون الطبيعة خلقت الكون. وفي الحقيقة الطبيعة شيء لا إرادة له، وما لا إرادة له لا يكون خالقا. فالخالق لا بد أن يكون ذا إرادة. إذا سئل شخص أو إذا سأل سائل بما لا بد أن يكون الخالق ذا إرادة، لما لا بد أن يكون الخالق متصفا بالإرادة ذا إرادة؟ لو سأل سائل لما لا بد أن يكون الخالق ذا إرادة، فالجواب على ذلك أن الخلق يعني المخلوق مخلوقات أن الخلق يوجد على صفة معينة، مع جواز غيرها من الصفات عليه. وعليكم السلام. حبيبي. كنا ذكرونا ها زايد أن الخلق يوجد على صفة معينة مع جواز غيرها من الصفات عليه. فلو كان الذي يخلقه بلا إرادة كيف يوجده على تلك الصفة التي هو عليها؟ دون غيرها من الصفات الجائزة عليه. فالله عز وجل علم بعلمه الأزلي ما يكون عليه الخلق من التفاصيل، والصفات فأوجدهم على حسب ما علم، وعلى حسب ما أراد، وعلى حسب ما قدر. فيستحيل أن يكون الخالق بلا إرادة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، تعرفوا كلام الشافعي أظن سامعينه، قال: القدرية إذا سلموا العلم خصموا، يأتي شرحها إن شاء الله فيما نستقبل من الدروس. قول المؤلف رحمه الله: الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام. الإنسان جرم، ومن طبيعته، من طبيعة الإنسان، أن يشعر بالحرارة والبرودة، والجوع والعطش. مستعجل رمي؟ أي أن له صفات جعله الله عليها تسمى طبيعة الإنسان. من طبيعة الإنسان أنه يجوع، من طبيعة الإنسان أنه إنما سمي الإنسان إنسانا ليش؟ لينسى. من طبيعة القلب أنه متقلب، هذه اسمها طبيعة. صفة هذا الجرم الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، معناه أن هذه الصفات التي هي الطبيعة قائمة بالأجرام، لا بد لها من جرم تقوم به لأنها لا تقوم بنفسها. إنما قامت بمخلوق فهي مخلوقة، ما قام بالمخلوق مخلوق. إذن ليست خالقة، إذن ليست خالقة، الجرم مخلوق، له حجم، له حد، له بداية، وما قام بالمخلوق مخلوق. الطبيعة قامت بالمخلوق فهي إذن مخلوقة، فهي مخلوقة، فإذا كانت مخلوقة لا تكون خالقة. لذلك قال المؤلف: لا طبيعة، يعني ليست الطبيعة خلقت العالم، لأن الطبيعة مخلوقة، والشبيه لا يخلق شبيهه. الطبيعة جزء من العالم، لها أشباه من حيث كونها وجدت بعد عدم وانعدمت بعد وجود. بتكون جيعان بتاكل بتشبع، صفة الجوع ذهبت عنك. بتكون مذكر شغلة بتنساها، صفة التذكر هذا الأمر بعينه ذهبت، حل مكانها صفة أخرى هي نسيان هذا الأمر. وعرفها بعضهم بأنها العادة، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. الله تعالى فاعل بالجبر أم بالاختيار؟ بالاختيار. الله فاعل بالاختيار الذي هو غير متصف بالإرادة والمشيئة والاختيار، لا يكون فاعلا بالاختيار. الطبيعة لا تتصف بالإرادة والمشيئة والاختيار، فإذا لا تكون خالقة. هذا معنى قوله وعرفها بعضهم بأنها العادة، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء. ما يجري عادة لا يكون فاعلا بالاختيار، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. والسبب هو حادث يتوصل به إلى حادث آخر. السبب حادث يعني شيء مخلوق، شيء مخلوق يتوصل به إلى حادث آخر وقد يتخلف مسببه عنه. شو يعني وقد يتخلف مسببه عنه؟ معناه أن السبب قد يوجد، أن السبب قد يكون موجودا، بينما المسبب لا يوجد. ليس شرطا وجود المسبب بوجود السبب. قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. ليش؟ مثلا النار سبب للإحراق، الإحراق مسبب، لكن قد يوجد السبب الذي هو النار، وقد يوجد الجسم الذي من طبيعته أنه يحترق لكن لا يحصل له الإحراق. قد يوجد السبب ويتخلف المسبب. ليش؟ لأن السبب ليس خالقا لمسببه، لأن السبب ليس خالقا لمسببه. فالسبب والمسبب مخلوقان لله عز وجل، كما أن السبب مخلوق فالمسبب مخلوق. فإذا وجد المسبب عنه، يعني عن السبب، إنما وجد بإيجاد الله له. فقد يخلق الله تعالى السبب ولم يشأ سبحانه أن يوجد المسبب عنه، فلا يوجد. كنا عم نحكي من كم يوم عن معاوية لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا أشبع الله بطنه. طيب ما الأكل سبب للشبع، كان يأكل يأكل يأكل وما يشبع، بعد شوي دخلكم لحقوني بالأكل. طيب السبب وجد، ليش المسبب ما وجد الذي هو الشبع، مع كونه أكل كل هالكمية من الطعام الدجاج والخرفان؟ لأن الله ما خلق المسبب. إذن السبب ليس خالقا للمسبب عنه، ناتج عنه يعني. كما قلنا النار سبب للإحراق، لكن ليس بمجرد وجود النار يكون هناك إحراق. قصة إبراهيم تعطي هذا. الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما، يعني لم تؤذه، لم تكن بردا مؤذيا، ولم تحرقه، ولم تحرق ثيابه، لأن الله لم يشأ أن يوجد المسبب عنه في تلك اللحظة مع وجود السبب الذي هو تلك النار العظيمة. لو نظرنا إلى النعام، هذا الطائر الذي يأكل الجمر الأحمر المشتعل ويتلذذ في ذلك، يستمرئه، يستلذ به، مع أن النعام، مع أن النعام جسم من جلد ولحم وعظم وعروق وأعصاب ودم، لكن نحن جسم من دم ولحم وشحم وعروق وأعصاب، ولا نستطيع أن نأكل الجمر لأننا نحترق بها، لكن الله لم يشأ أن تحرق هذه الجمرة النعامة. سبب الإحراق موجود هو الجمر، لكن المسبب عنه ما حصل، لأن الله ما شاء حصوله. واضحة؟ نعم. كذلك السمند أو السمندل، هذا يشبه الحرباء، موجود في الهند. هذا النار لا تعمل في جلده، لا تؤثر في جلده، يدخل إلى النار جلده يكون عليه أوساخ، يحترق الوسخ الذي على جلده ولا يحترق جلده، يخرج من النار متنظفا، يستحم بالنار. كانوا فيما مضى يستعملون جلده، فإذا اتسخ الجلد يستعملونه، فإذا اتسخ الجلد ما بيحطوه بالغسيل، بيحطوه بالنار فيحترق الوسخ، ثم يخرجون الجلد نظيفا. هذا الحيوان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا يحترق بالنار، لأن الله تعالى ما شاء أن يكون محترقا بالنار في هذه الدنيا. إذن النار سبب وليست خالقة للإحراق، لأن الخالق لا يمانعه شيء، لأن الخالق لا يدفع فعله شيء، لا يمنع فعله شيء. نعم. السمنت، حدا بيعرف شو اسمه بالإنجليزي؟ سلمندر، هو نفسه السلمندر؟ نو، مثل الليزر، مثل الليزر، لونه أصفر وأزرق وهيك، لون جلده جميل. يورد شو هاي؟ يوروديلا؟ بالإنجليزي مش بالهندي يا أخونا. الاسم العلمي URODELA، URODELA مثلا تسموه الاسم العلمي. فيك تعملي سيرتش عليه، كتب URODELA، DELA. كان عندي صورة لإله بس هلا منا موجودة على الكمبيوتر. حرباء هيك لونها بقع مستديرة جميلة جدا، أزرق وأصفر وهيك ألوانها جميلة، مثل ببغاء تقريبا الألوان. الرفاعية رضي الله عنهم، أولياء الرفاعية الذين أكرمهم الله تعالى بالكرامات، كانوا يدخلون النار العظيمة المشتعلة، يدخلون إلى الفرن الحامي، الخباز يخبز العجين الخبز من ناحية، وهذا الرفاعي ينام في ناحية أخرى من الفرن ولا يحترق، حتى في غير الفرن لو أشعلوا نارا قد يشعلون نارا عظيمة فيدخلون ويجلسون ضمن النار داخلها ويذكرون الله تعالى حتى تنطفئ النار ولا يحترقون. ليس للشهرة يفعلون هذا ولا رياء ولا للترفع على خلق الله، إنما لنصرة الإسلام. ابن تيمية بلغه أن الرفاعية يفعلون هذا فألف كتابا سماه الرفاعية وهم الشيطانية، قال فيه إنهم صنعوا دهونا يدهنون به أجسامهم، فلا تفعل النار بأجسامهم، لا تحرق أجسامهم فيدخلون النار. كذاب مفتر على الرفاعية، لما لا يدهن كان، لما كان لا يدهن بهذا الدواء يدهن به جسمه ويدخل إلى النار ويقول يا رفاعية أنتم كذابون، ها أنا أدخل النار ولا أحترق. هذا شكل من أشكاله، نعم، لكن يوجد غيره، ألوان كثيرة. فإذا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. وجود السبب لا يلزم منه وجود المسبب، وجود السبب لا يلزم منه وجود المسبب، لأن السبب ليس خالقا لمسببه. سيدنا عيسى متى رفع إلى السماء؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 600 عام. لا يأكل ولا يشرب، يذكر الله مع الملائكة، يعبد الله مع الملائكة، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وجسمه صحيح، لا يسقم. ترك الأكل والشرب لكل هذه المئات من السنين، كل هذه المئات من السنين لم يضره، مع أن سبب الضرر في العادة موجود. ترك الأكل والشرب بالنسبة للإنسان سبب للضرر، لكن ليس شرطا أن ينضر، لأن المسبب ليس لازما للسبب، لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب. فلا الطعام يخلق الشبع ولا الماء يخلق الرية الارتواء. الله تعالى هو الذي يخلق ذلك في الإنسان عند وجود الطعام في جوفه أو عند شربه للماء، يخلق فيه الرية والشبع، وقد لا يحصل هذا المسبب، يشرب ولا يرتوي، يأكل ولا يشبع. شرح معنى العلة إن شاء الله بالدرس القادم نتكلم في هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طيب، نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله،